الضرب. فإنهم زعموا أن أرنبا كان بيده ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فأصر الأرنب أن يذهب مع خصمه إلى قاضي القضاة. قاضي القضاة وهو أبو حكم الضرب. فانطلق جميعا حتى وصل إلى بيت الضرب، فنادته الأرنب: يا أبا حكم. فقال: سميعا دعوتما. فقال: جئتك أنا وهذا نختصم إليه. قال: في بيته يؤتى الحسد. فقالت الأرنب: كان بيدي ثمرة. فقال لها الضرب: حلوة فكليها. قالت: فخطفها مني هذا فأكلها. قال: ما يبغي إلا الخير. قالت: فلقمت. قال: بحقك أخذت. قالت: فلقمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بيننا. قال: فاقضت. أبو حزم هذا لا يغضب أحدا أبدا، أبو حزم لا يغضب أحدا أبدا، ولا بد أن يكون الحق مرا، لا سيما إذا كان في وسط تسوده الأعراف الجاهلة التي لم يحكمها الإسلام منذ سنين. أنا أتلقى في يوم واحد أكثر من 150 مكالمة، منها 110 أو 120 من القاهرة وحدها، ومن فتاوى متعددة ومتشابهة، وأنا لا أدري ما الذي قالته لي هذه الفتاة، ولا أعرف طبعا عينها، والمفتي إنما هو أثير السؤال. أي كان السؤال، يعني لو رجل أعطاني معطيات ما حتى لو كانت خاطئة في واقع الأمر، فأنا لا أعطي الفتوى إلا على مقتضى السؤال، فلا أدري ما الذي قالته لي عن ظروفها وعن حياتها حتى أفتيتها. إن كانت حضرت عني هذه الفتوى أفتيتها بذلك. لكن الذي أعتقد وأشيعه وأجهر به ولا أغيره لأرضي أحدا ولا أجبر أحدا على أن يتبنى فتواي، لكنني لا أغيرها، أنه لا يجوز للبنت أن تدخل مدرسة مختلفة ولا جامعة مختلفة، فهذا حرام. ولست أنا متفردا ولست أنا متفردا يعني بهذه الفتوى، بل سائر العلماء على هذه الفتوى. هذا نوع من أنواع الغربة، أن تجد الشيء البدهي الذي كان في ديار المسلمين بدهيا صار في غاية الغرابة، ويرمى أهله بالشذوذ وبالانحراف. أيها الإخوة، الصحابة الأوائل الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم لله تبارك وتعالى هم الذين نصرهم الله عز وجل، بل إن الله عز وجل حرم على المهاجرين كما في حديث العلاء بن حرمي في البخاري وغيره، حرم عليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفثوا في مكة بعد النسك إلا 3 أيام فقط، وبعدها يحرم على الذي هاجر على المهاجرين أن يرجع إلى مكة، أن يمكث في مكة فوق 3 أيام، فضلا عن أن يرجع إليها ساكنة. أتوب بلغ من الأمر أن الشيء الذي فعلته لله لا يحل لك أن ترجع فيه مطلقا، فإنه يوم خرجوا من مكة إلى المدينة مهاجرين إلى الله عز وجل حرم عليهم أن يرجعوا إلى مكة مرة أخرى، لأنهم يوم تركوها تركوها لله تبارك وتعالى. وقد رأيت أن أسرد عليكم اليوم حديثا ماسعا رائعا رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في كتاب الدلائل وفي كتاب الحلية، من حديث إبراهيم بن سعد، ورواه أيضا البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث يونس ابن بكير، ورواه إسحاق الطراهوي ومن طريقه أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق جرير بن حازم، ورواه أيضا الطبراني في الكبير، ولكن سياق الطبراني مختصر ليس طويلا كسياق الثلاثة الذين ذكرتهم. الطبراني يرويه من حديث زياد ابن عبد الله البكائي وعبد الرحمن بن بشير. هؤلاء الخمسة يروون هذا الحديث من طريق محمد ابن إسحاق ابن يسار، ومحمد ابن إسحاق ابن يسار هذا هو صاحب السيرة، وقد روى هذا الحديث بطوله في سيرته. قال حدثنا الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يبدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروا هما أمرهما وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد طبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لتردهم إليكم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عادوا عليهم، فقالوا لهم لهما نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبل منهما ثم سلماه، فقال له: أيها الملك، إنه قد طبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينه، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله، إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكال قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منع

فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله فيما قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم لأرضي. والسيوم هم الآمنون بلغة الحبشة. من سبكم غر ثم من سبكم غر ثم من سبكم غر، فما أحب أن لي زفرا ذهبا. والزفر إنسان الحبشة هو الجبل، فما أحب أن يكون لي زفرا ذهبا. وإني آذيت رجلا منكم ردت عليهما هداياهما، فلا حاجة لنا بها والله. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني بالنجاشي، من ينازعه في ملكه. قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط، كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وثار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر رفعة القوم ثم يأتينا بالخبر. قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. وكان أحدث القوم سنا. قالت: فنفقوا له خرفة فجعلوها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يومئذ بمكة. هذا كما يعني سمعتم هذا حديث ممتع، خصصه علينا واحدة من السابقين الأولين من المهاجرين. فمعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة مرتين. في المرة الأولى هاجر 12 رجلا وأربع نسوة، دي الهجرة الأولى، وكانت أم سلمة من المهاجرات في الهجرة الأولى. النسوة الأربعة أم سلمة مع زوجها أبي سلمة، وعثمان مع رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة ابن عتبة مع امرأته سهلة بنت صهيب، وعامر ابن ربيعة مع امرأته ليلى بنت أبي حسن. أما الرجال الآخرون فمنهم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وابن مسعود ومصعب ابن عمير وحاطب ابن عمرو وجماعة آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة حدثت مع الفوج الثاني الذين هاجروا إلى الحبشة، وكان فيه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة، فأنا اليوم إن شاء الله عز وجل أستل منه فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى قول أم سلمة رضي الله عنها أن قريشا أرسلت رجلين جلدين إلى النجاشي، والجلالة معناها المثابرة، والمثابرة هي المصابرة وزنا ومعنى. وهذا من حسن الاختيار، أنك إذا أرسلت جنديا لابد أن يكون مثابرا، إذا انسد عليه سبيله بحث عن سبيل آخر، فإذا انسد عليه السبيل الآخر بحث عن سبيل ثالث. المهم لا يرجع إلا وقد أدى المهمة التي أليقت به. الجندي الماهر لا يعرف الأعذار، ولذلك عمرو بن العاص وكان رجلا مثابرا لما ذهبوا إلى النجاشي وكلماه فلم يصغي النجاشي إلى قوله لم ييأس، وقال والله لأنبئنه غدا بما يقولون في عيسى بن مريم لأستأصل به بهذا القول خضراءه. يعني إذا سد عليه الأول لابد أن يرجع وقد أحرز الانتصار كاملا أو أحرز شيئا من الانتصار. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأوفى في ذلك، ومن أعجب ما أنت سامع ولا أعلمه اتفق لواحد من بني آدم وعلمي قليل، ولكن ما أظن ظنا راجحا أنه اتفق لأحد من بني آدم إلا لمثل زيد بن ثابت صاحب هذا الموقف العجيب، وخبره خبر صحيح علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما بسند جيد، وله سند آخر أصح من هذا الإسناد الأول، وفي كلا الإسنادين من المعنى ما ليس الآخر. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة قال زيد بن ثابت وكان كاتبا للوحي بعد ذلك، قال فأتوا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فقالوا يا رسول الله هذا يحفظ 14 سورة مما أنزل الله عليه. قال فأعجب بي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه. قال زيد فقال لي يوما يا زيد تعلم كتاب يهود فإني لا آمنهم على كتابي، وفي لفظ قال تعلم لغة يهود يتعلم العبرية فإني لا آمنهم على كتابي، وفي الإسناد الآخر اللي هو أصح من هذا الإسناد وهو عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل زيد بن ثابت إلى تعلم السريانية. حافظ بن حجر يقول إنه تعلم اللسانين جميعا لحاجته إليهما، إذا مطلوب منه يتعلم العبرية ومطلوب منه يتعلم السريانية. قال زيد فلم يمر علي 15 يوما إلا وقد حذقته، حذقته يعني صار ماهرا به، وفي لفظ فلم يمر بي أو علي إلا 17 يوما. العلماء جمعوا إن هو تعلم العبرية 15 يوم وتعلم السريانية في يومين، ويقول حذقته فدلوني على رجل غريب عن لغة قومي وأراد أن يتعلم ذلك اللسان، هل يمكن في نصف شهر أن يكون ماهرا بهذا اللسان بعد أن كان جاهلا به؟ أبدا. ما هو الوقود الذي حرك زيد بن ثابت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم له إني أخاف على كتابي، هذا هو الذي حركه، إني أخاف على القرآن، وهذا كاف أن يجعل الدم الذي يجري في العروق كله وقود. لما يقال لمسلم حي الضمير حي الإيمان إني أخاف على القرآن من لعب اللاعبين، أو إني أخاف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب الكاذبين، فتعلم السنة لتقف لتزود عن حياضها. أنا لا أتصور إذا كان الرجل حي الضمير حي الإيمان تمضي عليه سنون طويلة ولا يكون ماهرا بالقرآن أو السنة. أنا أقول هذا الكلام لطلبة العلم الكثالة اللي بقاله 15 سنة يطلب علما ومع ذلك لا يستطيع أن يحرر مسألة أصولية ولا قرعية. إحنا عندنا الذين تزينا بزي طالب العلم كثير جدا، أما الذين تحققوا بالعلم وركبوا مركب الجدية فيه فأقل من القليل. سهرب اللعب في السنة على أشده، القرآن بحمد الله محفوظ منذ نزل وهو غص طري إلى اليوم، لو زاد فيه إنسان حرفا لخرج ألوف الصبيان من جلدات العالم في ديار المسلمين يردون عليه. ليه؟ لأن القرآن منقول نقل التواتر أعلى درجات التواتر في الدنيا كلها، الجيل ينقله عن الجيل. إنما السنة سهل اللعب فيها، وقد لعب الوضاعون فيها كثيرا ووضعوا أحاديث بالألوف فضلا عن وهم الواهمين وغلط الغافلين وغفلة المغفلين الذين أدخلوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه غلطا وليس عمدا. إذا عندنا نهي عن متسع، نهي عن أول جماعة كذابين، وأما يعني أسباب الوضع كثيرة، واحد تاجر عايز يراوغ مثلا يقال حديث ربيع امتي في العلم والبطيخ مثلا، لو عليكم ما في الحلبة لاشتريتموها بوزنها ذهبا، المؤمن حلي يحب الحلاوة، ها؟ أو مثلا رجل مذهبي يحب إماما ويكره الآخر ويخذل عن مذهبه كهذا المقدور الذي وضع الحديث الآتي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، ويأتي رجل من بعد يقال له محمد بن إدريس الشافعي أشر على أمتي من إبليس. فده رجل حنفي عايز كذب، عايز كذب عشان يبطل يصوم، يضع حديثا لأجل أن يرفع أبا حنيفة. وأبو حنيفة رحمه الله لا يحتاج إلى مثل هذا الكذب الممدود لأجل أن يرفع أبا حنيفة، يوم يجعل الشافعي الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثله، بل أن تلد نصف الشافعي رحمة الله على الشافعي. وأنا لما أقول هذا أقول غير مغال في الشافعي، فالذي يعرف الشافعي حقا ربما قال أكثر من ذلك، حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث. وكان الإمام أحمد يقول لا زالت أقضياتنا في يد أهل العراق حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم. وكان أحمد يدعو للشافعي على مدار 40 سنة لا يترك صلاة إلا دعا للشافعي فيها، فسمعه عبد الله ولده فقال له يا أبتي من هذا الشافعي؟ ليس سؤال عن رجل يجهله، لكن من هذا الذي تخصه بهذا الدعاء على مدار هذه السنوات الطويلة؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ ما عرفنا الناسخ والمنسوخ ولا الخاص ولا العام إلا بعدما جالسنا شافعي. ولما عقد الشافعي رحمه الله مجلسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أستاذه سفيان بن عيينة، لم يتردد الإمام أحمد في ترك مجلس ابن عيينة وجالس الشافعي، فعزم عليه رفيقه وأخوه الإمام المجتهد المطلق العلم المفرد الحافظ الجبل إسحاق بن راهويه، فقال له يا أبا عبد الله أتترك سفيان بن عيينة وتجالس هذا وهو من أسنامنا، يعني زينة السن؟ فقال له: إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده. ولذلك ندم إسحاق بن راهويه على أنه لم يلازم الشافعي، لكن بعد موت الشافعي رحمة الله على الجميع، واشترى كتب الشافعي من تلكته بأربعين دينارا. أيقال في مثل هذا ويأتي رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس أشر على أمتي من إبليس؟ فلأجل أن يضع الشافعي ويرفع أبا حنيفة لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بقى الفرق التي تفرقت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، كل فرقة من هؤلاء اجتاز بعضها بعض افرادها وكذبوا على النبي عليه الصلاه والسلام اكاذيب لا حصر لها. فاختلطت السنه الصحيحه بمثل هذا الكذب، واختلطت ايضا بالوهم والغلط الذي وقع فيه الرواه الذين لم يحكموا صناعه الحديث. فنزل فقيض الله عز وجل حفظا لسنة نبيه التي جاءت مبينة لكتابه والتي وعد الله عز وجل بحفظها، فقال في حقها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأجمع العلماء على أن الذكر في الآية هو القرآن والسنة جميعا، إذ لا ينتفع ببعض ألفاظ القرآن إلا إذا قارنتها السنة التي هي قاضية ومبينة لكلام الله عز وجل. فقيض الله عز وجل جماعة من العلماء الكبار فنقلوا هذا كله ووضعوا السنة الصحيحة على جنب وزيفوا الكذب والخطأ وبينوه ووضعوا من الضوابط العلمية ما تعجز البشرية عن الاتيان بعشر معشاره، بل يقف مشدودين أمام هذا التأصيل العلمي الذي لا يعرف عشر معشاره في أمة من الأمم. وبعض العلماء وضع بدأ يضع الأحاديث في كتب وبعض الأحاديث الحسن في كتب إلى آخر المجهود الكبير الذي يعرفه بعضكم إن شاء الله تعالى. ففي كل زمان قوم يكرهون السنة يتبعون عقولهم إن أحسن الظن بهم، وكثير منهم يتبعون أهواءهم. فأنا لو قلت لطالب علم اسهر الليل وواصل به النهار وجد في التحصيل والطلب حتى تدب الكذب والخطأ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون عنده من الحمية مثلما كان عند زيد بن ثابت، فهذا رجل ليس بحي الضمير، وهذا رجل ليس بعالم الإيمان. وإلا يكفي أن يقال له ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى للنوم طعما ولا يستحل جهله بنوم. الذي حرك زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مدافعا عن القرآن، فقال له: تعلم كتاب يهود فإني أخشى عليهم من كتابنا. الفائدة الثانية هي الكلام عن البطانة. فأنتم كما سمعتم أن قريشا جمعت هدايا كثيرة، ومعروف الهدية تسل سخيمة الصدر. وفي الحديث الذي حسنه الحافظ بن حجر ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فجمعوا هدايا كثيرة، وكان من أعجب الهدايا التي يحبها النجاشي الأدب، فالأدب هو الجلد. فجمعوا له أدما كثيرا وكل بطريق من البطريق أو البطريق هو كبير الأساقير كل بطريق جهزوا له دي وجهزوا طبعا للنجاشي باعتبار الملك هدية مخصوص ولكن قالوا لهما الآن هتديش الهدية للنجاشي الأول لأنك انت كده هتموت لكن ادفعوا إلى كل بطريق هديته أولا البطانة والحاشيه اللي هي بتتخذ القرارات البطانة اللي هم الدخلاء الذين يعرفون بواصل الأمور هو الوالي بيعرف في كل حال هو الوالي بيفهم في الاقتصاد والسياسة والكورة ويفهم كمان في اي حاجه في الحرب والعسكريه والكلام ده لا طبعا من الذي يشير عليه البطانه الاقتصاديه هم الذين يشيرون والله احنا نغطط الجنيه لان كده احسن له ويبقى المرحوم بدل ما يغطط ضيف وهو ده الكويس خلاص يبقى نبطط الجنيه مين اللي عمل الحدوته دي البطانة خلاص النهارده احنا عايزين نحارب اعدائنا نعمل خطه عسكريه خطه محكمه اللي بينتصر في الحقيقه قرار البطانة وان كان في النهايه التوقيع يكون للوالي عشان كده كل شيء ينسب اليه وده شيء طبيعي شيء طبيعي يعني ليس بمنكر وليس بغريب ان ينسب الشيء للوالي ليه ان توقيعه النهائي هو الذي افضل خطه وده قديم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري في كتاب الحدود في باب رجم الفضلى من الزنا لما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجم وانه يخشى اذا تطاول بالناس زمان أن يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أبو بكر ورجمت فهل تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم زان بيده مسك حجر وضربه أبدا ما حصلش إنما قال اضربوه فكل واحد أنبع حجر وضرب فيقول عمر رجم رسول الله أي رجم عن أمره ورجم عن أمر أبي بكر ورجم عن أمر عمر كذلك يقول الوالي أنا انتصرت في الحرب ولم يباشر القتال بنفسه ولم يباشر وضع الخطة بنفسه خلاص كده فالبطانة هم الذين يفعلون كل شيء فمن الخطير جدا جدا ان تكون البطانة سيئة ولذلك قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فهل الأمة عقلت عن الله عز وجل مثل هذا التحذير المستشارون يهود أو نصارى أو مجوس في بلاد المسلمين في شتى مناحي الحياة الخوارج هو الخبير ويقدم عقله وقراره على عقول أبنائنا وهم أذكى منه وهم أفضل منه لكن إحنا عندنا كما يقال قديما عقدة الخوارج هذه بطانة الله عز وجل الذي خلقنا وخلقهم ويعلم ما تكن صدورنا وصدورهم يقول لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في إعنادكم وفي إخبالكم وفي إيقاع الفساد بينكم وفيكم سماعون لهم أوضح كلام الخوارج حتى في الكورة الكرة نفسها يعني حتى مش عارفين نلعب يعني لا جت عارفين ولا لعب عارفين. تشوف المهانة والمهزلة. وطبعا ده مش معناه انا بشجع الكرة ولا اقول الكرة والكلام ده مش حاجة يفهم غلط، لكن لا في جد ولا في هزل. والخوالف كل مناحي الحياة في بلاد المسلمين، وهذا هذه شهادة الله عز وجل فيه لا يخلونكم خبال. وعلشان يعرف انت وصلت لفين وانتاجك وصل لفين وتخطيطك للمستقبل شكله ايه، عمل شهادة اسمها شهادة البيضو. انا بسميها كده، هما يقولوا الايضو انا شغال حتى البيضو. ليه؟ لانهم عرفوا انتاجي وتخطيطنا للسنوات القادمة. فمن السهل جدا انه يقتلك في مهدك، ينزل بضاعة احسن من بضاعتك وعرضك، يعمل مسكة رباعي زي بتاع البطاطس العشرة مرات يولع في المصنع مثلا كله ويعرف انت واصل لفين. اصبح هذه الذخيرة بطننا بره، مصاريفنا طلعت بره. والله عز وجل يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غير دينكم، ليست على مذهبكم، قد بينا لكم الآيات. بينا يعني ليست مجالا خفيفة، وقد بيناها بلسان عربي مبين إن كنتم تعقلون. فالبطالة دي أخطر حاجة في الدنيا البطالة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب القدر وفي كتاب الأحكام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفته إلا قيض له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عظم الله. المعصوم من عظم الله. ليه؟ قال لك لأن البطانة لها سحر لا يكاد يفلت منه أحد. السلع حبل وغال، السلع حبل وغال. فتصور بطانة سيئة بتكره المستدينين وتنكتر، ما تفتأ هذه البطانة تزين الشر والسوء وتبين الخطر من هؤلاء حتى يستصدر الوالي قرارا بسجنه او باعدامه او بتنفيذ التهم اليه. فالبطانة مسألة خطيرة، الدنيا كلها مبنية على حسن البطانة او على سوء البطانة. لأجل هذا اخوانا كان امر البطانة في غاية الخطورة. قريش عمل فيه قال يا جماعة اوعوا تدوا الهدية للنجاشي الاول، انما ادوها للبطانة والعبوا في عقولهم وقولوا لهم واستعطفوهم شوية عيال غلمان سفهاء خرجوا على ديننا سبوا آلهتنا، يرضيك حد يضرب ابوه القلم، يرضيك حد يكون في وش ابوه، انت يرضيك الكلام ده؟ ابوه الواد في وش ابوه. تصور وخلاه قاعد في وسط الناس كده وانا اخد الجزمه وضربه جزمتين على دماغه، انت يرضيك الكلام ده؟ طبعا ما يرضيش طبيعي طلع يجيب. سخنه وخلاه يتخذ قرارا مستقر. وانا والله بشكل كنت اخد الازازه بتاعتي دي كل الجلابيه دي هديه وبتاع مش عارف ايه والله ما راجع. خلاص يبقى الهديه خدت قلبه واستلمت سخيمة صدري بالهديه وشكلت في دماغه قبل ما يقعد مع الوالد قبل ما يقعد مع النجاشي. قال بس احنا كل اللي احنا عايزينه حاجه بسيطه خالص، اول ما تقعد مع النجاشي تقولوا له والله اداء الولاد دول قدروا بيه، انت ايش عم تقدمهم؟ ده هم شفت شويه الجماعه انت اول مره تسمع بيهم نزلوا ارضك ولا تعرف فيهم حاجه. فطبعا ابوه عارفه اكتر منه وعمه عارفه اكتر منه والعيله كلها عارفاه، فاحسن حاجه كده ان تكلم العيله والناس اللي قدام دول لاباهم هم اللي ربوهم. اول ما هم يقولوا كلمه دول قولوا صدق صدق، فاباؤهم اعلى بهم عيلا يعني هم اللي عارفينهم كويس. فانا جاش طبعا لان دول جماعه داخلين ارضه ولا بينهم من بعض ولا يعرفوه، فعلى طول خلاص يتلفوا للضربون ونفرح على كده. ما يجيبوا لنا مشاكل ليه؟ انا عايز الدنيا تبقى سلام والدنيا امان. شويه عيال زي دول يروحوا في داهيه ونفرح. هم فكروا ان المساله كده، ولا علموا ان النجاشي رجل نبيل وانه ذو مروءه، وعلى هذه المروءه تكسرت هذه المؤامره. فاذا البطانه يا اخوانا بطانه خطيره. اخطر انواع هذه البطانه كلها الشيطان. الشيطان ده اسوا بطانه. قال الله عز وجل: افتتخذونه وذريته اولياء من دون وهم لكم عدو. خلي بالك من الايه دي، انت تقراها كتير لكن فيها معنى. افتتخذونه وذريته اولياء من دون. طب خلي الشيطان ده ابن حلال، ها، وجدع ونبيل، لما تحطوا من ربنا يهزموا بعض. دي المرحله الاولى. دي المرحله الايه؟ الاولى. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني، يعني ينفع تحطوا من ربك كل ان تكتب خلاص، يعني انت مش واقف. طيب خد الثانيه بقى، وهي باقعه ولا هيك، ده مش ابن حلال، ها؟ وهم لكم عدو. يعني لو كان حتى ابن حلال ما ينفعش تحطه قدام ربنا وتختاره وتسيب ربنا، فلا بالك وهو عدو. ومع ذلك صار اكثر اهل الارض قوادين له يحصبون في هواه، فحينئذ ما يستحقوش الا ان الواحد يجي عليه. بئس للظالمين بدلا. فانا اخذته واخترته برغم ان انا درست لك المساله اهو. يعني هو لو كويس ما ينفعش تختاره وتسيب ربنا، فكيف اذا كان عدوا ومع ذلك اخترته برضه بعد ما قلت لك ان عدو كمان؟ خلاص بئس للظالمين بدلا. وما منا من احد الا وله شيطان، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغير، فلما رجع فرآني أي غير، قال: ما لك يا عائشة؟ أجاءك شيطان؟ فلا يدل عليه من الغيرة من الشيطان، لأن الغيرة من الغل. الغيرة نوع من أنواع الغل. أجاءك شيطانك؟ احنا عايزين النسوان يتعلموا، النسوان يقولوا عليها خط، مش يعني ضربة مبتدأ، لا، عايزين النسوان يتعلموا. أجاءك شيطانك؟ ما لدوش معنى، إنما غيروا في الكلام. قالت: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ خذ مثال. الراجل يقول للست: يا ست اعملي معروف، يا ست ما تنفذيش عقلية بتاعك في وش، طب غوري من وش السعادة، تقول له لازم تطلق، لو راجل تطلق. ما انت عمال تقول لي حب الشارب، وانا اصلا عارفة اني ما لقيتش شارب لان مش ابن ابوك، ها؟ ارمي شرابك كده وقول انت طالق، لو راجل ابن راجل، يا ست اعملي معروف، يا ست ابن شفاء، لا مش عارف، لازم تطلق ده تقول له راجل. طب نغير الكلام، لا نخلص الموضوع الاول. يا ستي انا راجع من الشغل بقالي 12 ساعه شغال، نفسي انام دماغ، عايز انام 3 ساعات عشان ارجع اشتغل، عشان اجيب فلوس عشان اشتغل في العالم في اللي انا شغال فيه، ها؟ ابدا، لازم تكمل الموضوع. شوف يا سيدي عائشه غيران وباين عليها علامات الغيره، لان ربنا شافها كده اجاءت شيطانك، خلصت الموضوع على طول، طالما رجع خلاص. رجع وشدده خلاص انتهى الامر. قالت: يا رسول الله، اوليس لك شيطان؟ قال: بلى. يعني لديه شيطان كمان، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. يبقى إحنا لنا شهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم على يديه الجن والإنس ما كان ليعجزه شيطان، فربنا عز وجل تفضل عليه وجعل قرينه مسلما. يبقى أنت في شيطان ماشي في رجالك دائما، ده شيطان بقى. الشيطان ده شغال على طول في حاجة معينة كده. ورد في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي من حديث أبي الأحوص سلام بشريف الحنفي عن عطية السابع مرة الطيب مرة الهمداني يعني عن ابن مسعود، وتلميذي حسن هذا الحديث مع الغرابة، قال حسن الغريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الأحوص. وطبعا هو يعني هذا الحديث استورد فيه أنه موقوف، يعني ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام كلام ابن مسعود، وأبو الأحمر رفعه. وخالف أبا الأحمر في رفعه جماعة من الثقات، منهم جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الحميد الضبي، ومنهم إسماعيل بن علية، ومنهم موسى بن إسماعيل التبوذاتي. كل الجماعة دول رووا هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن مرة الصيب عن ابن مسعود أنه قال. وطبعا يعني أنا لا يعني أعقد المسألة بأبي الأحوص وحده، ولكن عطاء بن السائب كان اختلط، فيعني كل هؤلاء حملوا عنه الاختلاط، فربما وهم عطاء بن السائب رفع الحديث مرة وربما وقفه مرة، لكن جانب الوقت أطول. والعلماء يقولون إذا يعني حصل اختلاف الحديث وقفا ورفعا فالأخذ بالأقل هو الأحوص، والأقل هنا الوقف ولا الرفع؟ الوقف بلا شك. فهذا كلام ابن مسعود، ومع أنه كلام ابن مسعود إلا أنه له حكم المرفوع إذ مثله لا يدرك بالرأي. قال إن للملك بابن آدم لمة وإن للشيطان لمة. اللمة أي منزل الخليل، في ثلاث سيارات أغلقت في الشارع، الإخوة اللي هم أغلقوا الشارع سيارتهم يفكوا الموقف. إن للشيطان بن آدم لمة وللملك لمة، اللمة والمنزل، يعني إذا قاعد في بيتك أهو يوم الشيطان يقوم جاي يسكن جنبك على طول، خلاص. فلمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك، أي من وجد لمة الملك، فليحمد الله عز وجل، ومن وجد لمة الشيطان فليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى إذا الشيطان له جولات متكررة معاه ويلفت لك ألف وش بحيث ما تعرفوش أنت رجل تقي، ها؟ يقوم لابس لك وش الدحل لحد الصورة ويركب لك زميل الطالب، خلاص؟ ويركب لك هنا خطين اسودين. ايه السواد منين؟ الطالب عيط على طول، كتر البكاء من خشية الله، خلاص؟ ويمسكه ست. قال انت لما تلاقي واحد لقبلك وكان دوله ادعي لي انا اولاد، ها؟ بركاتك يا اولاد. أتاني هو مين؟ ارجع بس ورا وانت تشوف ده، ها؟ ثم تعرفه على طول. لو انت واحد من عباد الله الأخيار أول ما شافه كده وربنا منور بصيرته وكشف الوش ده هو، ها؟ يقوم لابس الوش ده وهكذا، يفضل يقلع في وش ويلبس وش. المهم انه يغتاله أو عدد أقل يعطله، فلا تصل إلى منزلك في الوقت المحدد. الوقت المحدد اللي هو ايه؟ اللي هو حياته، حياته في الدنيا، عمر. هاي عطار يوقعك تقع على وشك، تقع تعالى بسرعه تعمل كده وكده، اديك اتعطلت دقيقه خلاص لانه مش عارف يرتاح. فالشيطان بطانه سيئه جدا وله وسوسات وله شغل كتير جدا جدا، يعني ذكرنا في يعني الدروس المتناثره التي ربما يعني سمعتموها بعضا من مكايد هذا الشيطان. دي البطانه السيئه الاولى فاحذرها. البطانه السيئه الثانيه الكفار، والكفار دول اصل البطانه بتاعتهم الشيطان، فهم عن الشيطان يتفرعوا. قال عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تسعفهم وتنكرهم وتخلون يتخذوا القرارات وبتاعوا الكلام ده، الشياطين يعني الحركة. فلا تتخذ كافرا بطانة. وقد بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري اتخذ رجلا ذميا كاذبا فأرسل إليه ينهاه وقال: أقصوهم حيث أقصاهم الله، وخولوهم حيث خولهم الله عز وجل. فهؤلاء قال الله عز وجل فيهم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء، لا يجوز أن تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. احنا ليل نهار بنطالب مجلس الامن يتخذ قرار. ارايت خذلانا وخطلا في العقل وضعفا في التفكير اكثر من هذا؟ رئيس الامن الجزار اللي معاه السكاكين بيوزعها، اقول له، اقول لهذا الجزار لا تذبح الذبيحه؟ ده كلمه ممدوده ما عاد الانسان يطيق سماعها كل شويه. مجلس الامن وهم عاجزون عن اتخاذ شيء. احنا بنقول يا اخوان هؤلاء، وطبعا النساء قليل يعني القرطبي وهو بيفسر الايه دي: استرجع وحوقا لكثرة الكافرين الذين اتخذهم الولاة امناء وكتباء وخزناء. فالعلة قديمة جدا، ومن العسير جدا أن نزيلها بمجرد كلمة أو بقرار يقال أو بكتاب يكتب. فهذه علة تحتاج إلى أمة كاملة تقوم قومة واحدة لتقلع جذور الفساد. فالكافر لا يؤتمن مطلقا، ولا ينبغي أن تأخذ منه شيئا أبدا إلا ما تعتقد أنه يرفعك، وتكون على حذر أيضا منه. البطانة التالتة بطانة السوء من بني آدم الذين يزينون السوء. وأقرب مثال لذلك المثال الذي تعرفونه جميعا في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. لما قتل 99 وراح للراهب وقال: قتلت 99 نفسا، قال لي طب، قال له: لا قتل. الراهب ابن الثاني العالم لما قال له اني قتلت 100 نفسا، قال لي طب، قال: نعم، اخرج من ارضك ارض الكون. ليه؟ لان الناس اللي قاعدين في الارض دي كلهم خايفين من فتنه، برغم انهم لو اتجمعوا عليه هياكلوه. هو الفتوة ده مش واحد زي امريكا مثلا. لا، امريكا دي يا اخوانا ليست دولة قوية. انا لا اقول هذا يعني عشان استثير عواطفكم، انا كلامي كلام علمي وكلام واقعي. امريكا ليست دولة قوية، جنودها مصابون بالشذوذ الجنسي، جنودها من عبدة الدنيا، جنودها لا يعرفون صناعة القتال، انما يقتل طائر في الهواء ويدمر تحت. ومعروف ان التمكين لا يكون الا على الارض. ان استطعت ان تتحاشى الضربات الجوية فانت منتصر. حرب الجوية كما يقول القادة العسكريون لا تحسم نصرة. يا رب صب قنابل ذرية من فوق لا تحسم نصرة. انما اللي يجيب النصر الانفتال البري والامتحان. خلاص في امريكا عايشة سمعتها. يقول لك دار الشرق والقاذفات فيه 52 والصواريخ عابرات القارات والصواريخ البالستية المحاملة بالرؤوس النووية ويرعبك. لما لقى واحد وقف قبالة كوريا الشمالية كان عندها من الجرأة انها تطرد المفتشين. تقوم بغداد تدخل المفتشين. خلاص شوف الصورة. وتقوم شايلة كاميرات التصوير عن المنشآت النووية. والمفتشون ينتهكون سيادة دولة كاملة يضعونها تحت الرغام وتحت الجذع. وكوريا تقول انا عندي صواريخ تصل الى ابعد هدف امريكي في الارض. وهم هنا يقولوا ما عندناش مش لاقين ناس. فضلا عن يكون عندنا اسلحة دمار شامل. كوريا تقول لو امريكا فكرت تهاجم كوريا انا هفجر شبه الجزيرة الكورية بالاسلحة النووية اللي معايا. انا مش عايز اعيش. شبه الجزيرة الكورية دي معناها لو اتفجرت معناها كوريا الجنوبية راحت واليابان. خلاص كده. وبعدين كوريا مسنودة من الصين. ايه اللي حصل لكوريا ويضرب على قفا العراق. يضرب على قفا العراق. كل ما يقول له افتح الموتى يجروا. اذلاء يفتحوا له المراق. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ قال له لا انت برضه مخبي حاجات. طب دور. قال له لا انا هتعب ليه؟ طلعها من الفكاهة. يا عم ما عنديش حاجة. لا عندك والا. خلاص مش هتطلع بقى يبقى انا هشتغل بقى. ها؟ يبقى كوريا والكلام ده عيني عينك. مش الكلام ده تحت في المقاعد في الغرف المغلقة وتحت الترابيزات. عيني عينك. لا يفتحون لان عارفين ان احنا بنقدرش نعمل حاجة. البطالة السيئة في بلاد المسلمين بقى لها قرون عمالة تشتغل لحد ما ضيعت البلاد. وضيعت ديار المسلمين. مهمة المفتشين ما كانتش كده. مهمة المفتشين كان هل العراق فيه سلاح لو امريكا دخلت يعرف يقاوم ولا لا. فلما تأكدوا ان العراق ليس فيه اسلحة يمكن ان يقاوموا بها الغزو الامريكي الصليبي على ديار المسلمين دخل. اذا المسألة كانت مسألة جست بس نطع عشان نعرف ونقلل الاظهار. ها يقول التواريخ صمود مداها 150 كيلو. يقول له حطمها. يحطم 100 صاروخ. فلما ضمن ان ما عادش عندهم غير الكلاشينكوفات والمدافع والمسدسات والعصي والنبابيك دخل علشان يعمل المساله دي. اي راجل كوري في الدنيا كلها ماشي رافع راسه ولافت صدره عشان استطاعوا ان يقولوا لا تقدر تعمل بيك ايه؟ ما تقدرش تعمل حاجه. عايز واحد يقول لا. انا لا انسى لما طائره التجسس الامريكيه كانت على حدود الصين وطلعت المقاتلات الصينيه واجبرتها على النزول في ارض الصين. ولما حصلت ازمه رفضت الصين. شوف العز بتاع الناس. والصين دول لا يدينون بدين. احنا بقى مسلمين. اشجع الناس قلوبا. لا يعرف احد معنى الجهاد ولا يتمنى القتل الا المسلم وحده. فتش في جنبات الارض لا تجد رجلا تهون عليه نفسه ويفجر نفسه الا المسلم فقط. لا غير. صناعه المسلمه تفردت بها ديار المسلمين الا وهي صناعه الرجال. لكن ياخذ دورها. ادلهم الفرصه مره واحده. بس فرصة حقيقية لدروا هؤلاء الشجعان. الصين الكافرة التي لا تدين بدين وليس من اهل الكتاب رفضت. أن تطير طائرة التجسس في سماء الطين، وأنك عايز تاخدها فكها حتة حتة وخدها الصناديق، إنما عشان تطير مرة ثانية في سماء الطين وأنا أنكرت عليك إنها تطوف بالقرب من الطين، ده بعدك. أنا شفت الناس في الشوارع فرحانين بالطين إن استطاعت أن تكون لأمريكا لا. شوف الضعف والهوان وصل لإيه؟ والآن بقالهم أسبوع يضربون في العراق البلد المسلم وعاصمة الخلاف، ولا طريق له، لكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نحن لا نستحق النصر، نحن لا نستحق النصر، وليس معنا شيء من أسبابه. ادخل ديار المسلمين وادخل ديار الكافرين لا تكاد ترى فرقا في الشوارع ولا في المطارات ولا في المحال ولا في المتاجر، تبرج وعري زي تبرج عري. فنحن ليس عندنا شيء من أسباب النصر، ولكن إذا كنا جادين وعازمين ونحب الخير لأمتنا ونريد أن نمكن لدين الله عز وجل في الأرض، والتوينا بجد وإخلاص أن نهاجر الهجرتين اللتين لا بد لكل مسلم عنهما في كل نفس، هجرة إلى الله عز وجل بتوحيده والإخلاص له وحسن التوكل عليه والإنابة له تبارك وتعالى والخوف منه والرجاء فيه والإخلاء عن الذنوب، مع هجرة أخرى وهي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، لا نخالفه في دقيق ولا جريح، ولا نقدم قول أحد على قوله كائنا من كان هذا القائل. هاتان هجرتان لا بد للمسلم منهما في كل نفس. إذا نحن هاجرنا الهجرتين هاتين في كل يوم وعزلنا على تحقيق العبودية، لعل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا وأن يمكن لنا وأن ينصر هؤلاء المستضعفين على هؤلاء الكفار الصليبيين المقتلين، وليس ذلك على الله العزيز. والعراق عبارة عن عقد، العراق أوله. المسألة ليست مقتصرة على العراق، وأنا أقول وليس ما أقوله سرا، فهذا معروف للولاة قبل أن أعرفه أنا، أن الدور قادم على مصر، لأن المسألة كلها هي إقامة دولة إسرائيل الكبرى. الرئيس الأمريكي ليجل وبوش الأصل والإبن، هؤلاء يؤمنون بعقيدة أن المسيح لن يخرج إلا إذا التحمت النصرانية مع اليهودية، إذا التحمت النصرانية مع اليهودية حينئذ يخرج المسيح وتسود النصرانية الدنيا. دي العقيدة للحركات، هذه العقيدة هي للحركات. اوعوا تكونوا مفكرين ان هيسكتوا عن غزو العراق. تعرف لو وصل الامر وفشلوا فعلا في الاستيلاء على العراق هيضربوها بالقنابل الذريه. ليه ما يضربوهاش؟ زي ما حصل مع اليابان، لما الطيارون اليابانيون، واليابانيون معروفون بالولاء الكامل لتراب اليابان، وعرفوا هذه الحقيقة، ولذلك النهضة الصناعية في اليابان من سنة 1945، يعني العملية بتاعت 60 سنة فقط، وشوف اللي اليابان عملته في الدنيا. ليه عملت كده؟ هما عندهم مخاخ واحنا عندنا لحمة راس، احنا أذكى منهم، لكن احنا متخلفين لهم طالعين فوق. عندهم ولاء كامل لتراب اليابان. فلما حصلوا الحلفين هزموا، ولقوا المانيا بقت هزمت مع اليابان والكلام ده، والطيارون اليابانيون وجدوا انهم ضايعين ضايعين، عملوا ايه؟ عملوا فرقه انتحاريه من الطائرات، وهبطوا بالطائرات ودخلوا بها في الاسطول الامريكي، فدمروه عن كامله. فكانت النتيجة القنبلة الذرية في هيروشيما ونجازاكي. فهؤلاء لا يتورعون عن استخدام القنابل الذرية إذا رأوا أن فشلهم ذريعا وأن فشلهم متحقق. طيب ليه العراق في الأول؟ قالت أصل دول المواجهة مع إسرائيل أربعة: مصر وهي أقواها وأكبرها والقوة الضاربة التي يحسب لها ألف حساب، والأردن وفلسطين وسوريا، وعندك كمان لبنان. خلاص دول كلهم عجلة قرى ما عدا سوريا أقوى منهم نسبيا، لكن كل هذه الدول لا تقارن بمصر. طيب لو ان اي دولة من العزل دي حصل اعتداء عليها وانا حيدت مصر وطلعتها بره خالص، مين اللي ممكن يعمل لي كامبو جنبي؟ مفيش غير العراق، لان الخليج كله على بعضه مفيش جيش. والبقعة دي العراق لحد مصر هي البقعة الوحيدة في العالم التي أرسل الله عز وجل فيها الرسل، فيش نبي طبعا الله أبدا، لم يخرج نبي من بقعة الشام ومصر. طبعا سيناء موسى عليه السلام والطور والمناجاة دي مسألة جوهرية بالنسبة لإسرائيل، إذا اليهود يعني. وطبعا مصر كان فيها يوسف ويعقوب عليهما السلام، ودول من أبياء بني إسرائيل. وبقعة الشام أكثر البقع اللي نزل فيها الأنبياء مع جزيرة العرب والتي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبقعة دي كلها هي البقعة المباركة في العالم. عشان كده على باب الكنيسة من النيل أو من الفرات ما قالتش للمغرب ولا موريتانيا، لأنها ما تلزموش، لو لزمته أهو من باب أرضه خدناها وأمننا نفسنا ووسعنا الإمبراطورية. لكن حدود الطمع محصورة من النيل للفرات. ليه؟ لأن الأرض مقدسة، وأكثر الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض من بني إسرائيل، فعايزين يعيدوا بقى دولة إسرائيل الكبرى على عقيدة دينية. طب احنا لما بنقاتل بنقاتل على عقيدة، على عقيدة، عشان كده مغلوبين، وعشان كده بيحاربوا العقيدة في ديار المسلمين وينبذون اهل السنة والجماعة بالاصوليين. والحرب قائمة على قدم وساق لاتفاق خضرائه. علشان ايه؟ قالك هم صحوا وكانوا بيتكلموا وهم بيصدقوا بالايد ولا حاجة، لكنهم يشكلون ضمير الجماعة، وهم اللي بيعلموا الناس وبيرتقوا العقائد في قلوب الخلق، دي اخطر من استخدام السلاح. يبقى لابد ان توقف زحفهم باي وسيله من الوسائل. هتوقف الزحف هنوكلك ونطعمك ونصف ديونك العسكريه وديونك الاقتصاديه ونعمل لك كل حاجه، مش هتسمع الكلام هقلبهم عليك. وخلي البلد كلها جماعات يصحبوا بعض ويبتدي ينظر وفيكم سماعون له. عشان كده يا جماعه البطانة من اخطر شيء على وجه الارض، كما قلت الوالي انما يتحرك في قراراته من البطانة. فلو كانت بطانة سيئة بيكون كل القرارات سيئة وعشوائية، لو كانت البطانة خيرة ترى نقائب النور على القرار. يعني مثلا البطانة الصحيحين ان سليمان عليه السلام قال لا اطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90 و73 و60 واكثر من رواية من هذه في الصحيحين او حجر وجه العدد توجيه يجدر ان يراجع. فقال لا اطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. مين اللي كان مع سليمان عليه السلام في رواية البخاري؟ كان معه الملك البطانة بتاعه. فقال له قل إن شاء الله. أشوف الدفاع صديقك الحق فمن كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شوله ليجمعك. صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك وإن نسيته ذكرك. فقال له قل إن شاء الله فنسي أن يقولها وطاف على نسائه فلم تلد امرأة أحدا غير امرأة واحدة ولدت نصف الإنسان ولد ناقص النبوة. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قالها أي لو استسمع لولدت كل امرأة ثالثا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. إذا لما يكون الجزامة جيدة يوم يذكره قال له قل إن شاء الله. ها؟ ولا ننسى يوسف عليه السلام وهو نعم البطانة لما الملك رأى الرؤيا سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وطلق الملك عبر الرؤيا قال له ما تفهمش. فالرجل اللي طلع وكان يعني تذكر بقى ام رايح ليش عليه السلام ام عبر له الرؤيا قام رجع للملك قال هذا. لما الملك سمع تأويل الرؤيا قال ايه؟ وقال الملك ائتوني به. ليه؟ وثق بعلمه. فانا ممكن اجيب واحد ما بحبوش وما اتمنوش على اي سر بس استخدمه في العلم بتاعه. خلاص كده؟ فلما جاله قال له الحق هتطلع اطراد ويا عم هتروح كمان للملك شخصيه. وظن هذا المسكين ان مثل يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيطرح بذلك. لا، طهارة ذيله عنده وعند اصحاب المروءات اثمن من ملك الارض. عشان كده انا بستغرب من اي رجل صاحب منصب يتهمونه بالرشوة او يتهمونه بالاخلال بالذمة ومع ذلك يفضل في منصبه. يا اخي ما تعرفش العالم دول جبلة قاعد بيعمل ايه. المفروض ده لو انسان عنده مروءة عنده نبل متربي يقوم مقفل الساعات على طول. لسه امبارح رجل في مستشار كبير في السياسه الامريكيه استقال ده ومن اشد المشجعين لضرب العراق. استقال ليه؟ لانه كان مستشار لشركه امريكيه اعلنت افلاسها. فلما اعلنت افلاسها فهم ان هو سبب في الافلاس فمحبش حد يتكلم عليه ان اقدم السلام على طول. استقالتها مش من الشركه، الشركه تلفت وخلصنا، انما اقدم استقالته من وزاره الدفاع الامريكي. طب ودي علاقتها ايه بالشركه؟ ما تخليش تقلق احنا مرتبين بعقلك والعسكريه حاجه والشركه اللي فلست حاجه ثانيه. ها؟ لكن الرجل يعني ما رضي واستقال. يوسف عليه السلام اول ما جاله الملك وقال له انت تعالى ارفع، قال له لا، اساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي الجديد يعني ما رفعش كده بس تأمني ان انا رغبت الورق على سنة مخلصها بس. فلما الملك سأل النسوة وقال ما علينا عن النسوة، الملك قال المرة دي ايه؟ قال ائتوني به استخلصه لنفسي. المرة دي بقى يبقى هو البطاقة بتاعته. المرة الأولانية بقى أنت استخلصه لنفسي. ليه؟ لأنه عالم، قال لك العلم الثاني استعمل علمه كان هو بعيد. لكن طالما الرجل عديت إلى هذا الحد وأمين إلى هذا الحد ورفض أن يخرج حتى يكون بريئا والدنيا كلها تعرف أنه بريء، الرجل ده ما فيش حد يفرط فيه، ده بقى يبقى بطانتي ويبقى خلق لي. التخليص لنفسه. عشان كده اي رجل يتحرك في الدنيا لابد ان يكون له بطانة خير.